وكلام الناس علينا تجرحهم فيا ابي عز عليا العشرة يا عليا وكلام الناس علينا وتجرحهم فيا فيا وداري داري على الجراح زي ما بتداري يا حبيبي على الحب والافراح وداري داري على الجراح زي ما بتداري يا حبيبي على الحب والافراح وكفاية يا غالي صبرة بجرح لالي فاية اللي تشمت عزالي فيا وفي اللي جرالي فاية فاية ما كفاية يا غالي صبرة بجرح لالي فاية اللي تشمت عزالي فيا وفي اللي جرالي فاية بتداري يا حبيبي على الحب والافراح ولا يصعب علينا علينا الا الفراق يا عنينا يا عنينا يا حبيبي. سألوك عليّ همتهم فيا ما تقولش يا جارت وتشمتهم فيا بيجوا يزوروني عنك يسألوني بيجوا يزوروني عنك يسألوني عنك يسألوني عنك عنك يسألوني أسكت والدموع من حيرتي خنوني عنك يسألوني عنك عنك يسألوني أسكت والدموع من حيرتي خنوني عنك يسألوني عنك عنك يسألوني أسكت والدموع من حيرتي خنوني يا اللي انت حبيبي ولا لا لا لا لا قبلك حبيبي ولا بعدك حبيبي لا لا لا لا قبلك حبيبي ولا بعدك حبيبي بعز عليا العشرة يا عليا وكلام الناس علينا وتجريحهم فيا فيا بعز عليا العشرة يا عني وكلام الناس علينا وتجرحهم فيا ويعز عليا العشرة يا عني كلام الناس علينا وتجرحهم فيا وداري داري على الجراح زي ما بتداري يا حبيبي على الحب والأفراح وداري على الجراح زي ما بتداري يا حبيبي على الحب والأفراح وكفاية يا غالي صبرة بجرح الأهلي كفاية لتشمت عزالي فيا وفي اللي جرالي كفاية كفاية كفاية يا غالي صبرة بجرح الليالي معايا اللي تشمت عزالي فيا وفي اللي جرالي معايا كفاية وداري داري على الجراح زي ما بتداري يا حبيبي على الحب والأفراح ولا يصعب علينا صحابي وسألوك عليا سألوك عليا ما تقولش هجرت وشمتهم فيا لو صدفك صحابي وسألوك عليا سألوك عليا ما تقولش هجرت وتشمتهم فيا لا لا لو صدفك صحابي وسألوك عليا عليا سألوك عليا ما تقولش هجرت وتشمتهم فيا لو صدفك أو سألوك سألوك علي علي لو صدفك صحابي سألوك علي سألوك علي ما تقولش هجرت وتشمتهم فيا لو صدفك صحابي وسألوك عليا سألوك عليا ما تقولش هجرت وتشمتهم فيا لو صدفك صحابي وسألوك عليا شمتهم فيا بيجوا يزوروني عنك يسألوني بيجوا يزوروني عنك يسألوني عنك يسألوني عنك عنك يسألوني أسكت والدموع من حيرتي خنوني عنك يسألوني عنك عنك يسألوني أسكت والدموع من حيرتي خنوني عنك يسألوني عنك عنك يسألوني أسكت والدموع من حيرتي خنوني يا اللي انت حبيبي ولا لا لا لا لا قبلك حبيبي ولا بعدك حبيبي يا اللي انت حبيبي ولا لا لا لا لا لا لا لا لا قبلك حبيبي ولا بعدك حبيبي بعز عليا العشرة يا عليا وكلام الناس علينا وتجرحهم فيا فيا بعز عليا العشرة يا عليا وكلام الناس علينا وتجرحهم فيا ويعز عليا العشرة يا عنيا كلام الناس علينا وتجرحهم فيا وداري داري عن جراح زي ما بتداري يا حبيبي على الحب والأفراح وداري داري عن جراح زي ما بتداري يا حبيبي عن الحب والأفراح وكفاية يا غالي اضرب جرح لالي فيا لتشمت عزالي فيا وفي اللي جرالي فيا فيا فيا يا غالي اضرب جرح لالي فيا لتشمت عزالي فيا وفي اللي جرالي فيا حبيبي على الحب والأفراح ولا يصعب علينا علينا إلا الفراق يا علينا يا علينا يا حبيبي. وانت مش قريب وحياة من جمال معنا من قبل الميعاد ومن بعد الميعاد من آخر البناء من آخر البناء وحياة واحد من فرقنا وبقينا هوا هوا مش لاقي الدوا ولا طيق البعاد العشرة يا علي وكلام الناس علينا وانك رحم فيا بيعز علي العشرة يا علي وكلام الناس علينا وانك رحم فيا فيا بيعز علي العشرة يا علي وكلام الناس علينا تجرحهم فيا وداري داري عالجراح زي ما بتداري يا حبيبي عالحب والافراح وداري داري عالجراح زي ما بتداري يا حبيبي عالحب والافراح وكفاية يا غالي صبرة بجرح لالي كفاية كفاية لتشمت عزالي عافية وفي اللي جرالي كفاية كفاية ما كفاية يا غالي صبرة بجرح لالي كفاية لتشمت عزالي فيا وفي اللي جرالي الحب والأفراح ولا يصعب علينا علينا إلا الفراق يا علينا يا علينا يا حبيبي. لولا لم يا حبيبي لا لولا لا لا لا يا حبيبي فاتت سنة أنا وأنا وحدي لولا لا لا لا لا يا حبيبي لا لولا لا لا يا حبيبي لا لولا لا لا لا يا حبيبي فاتت سنة وانا وانا وانا وحدي لولا لا لا لا لا يا حبيبي ما اطول مشواري وطول صبري وناري والليل الغريب والليل الغريب من طول انتظاري والغربة تداري وانت مش قريب وانت مش قريب وحياة من جمعنا من قبل المعاد تجرحهم فيا بيعز عليا العشرة يا عني وكلام الناس علينا وتجرحهم فيا فيا بيعز عليا العشرة يا عني وكلام الناس علينا وتجرحهم فيا حبيبي عن الحب والأفراح وداري داري عن الجراح زي ما بتداري يا حبيبي عن الحب والأفراح وكفاية يا غالي صفرة بجرح لالي كفاية كفاية لتشمت عزالي عافية وفي اللي جرالي الحب